فإني نور من الذي قد كان مني. وكم من زلة في الخفايا أدوب في الدنيا فتونا وأودع عمري بالتمني. يظن بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني.